ومدار رحاها. ثم بين المصنف أن التوحيد الذي هو إفراد الله بالعبادة هو دين الرسل جميعا، فإن الرسل لم يأتوا إلى أقوامهم ليأمروهم بتوحيد الربوبية، لأنه مغروس في الفطر والمنازع فيه في قرون الخلق وطبقاتهم قلة من الملاحدة والدهريين، فهم خلق يسير منغمرون في سائر الخلق المقرين بتوحيد الربوبية، وإنما جاء الأنبياء إلى أقوامهم ليأمروهم بإفراد الله عز وجل بالعبادة. قال الله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقال: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فالدعوة الرسالية جاءت إلى الخلق لأمرهم بتوحيد الله عز وجل في العبادة، بأن لا يعبد أحد سواه سبحانه وتعالى. وأول أولئك الرسل الآتون بتلك الدعوة إلى الخلق هو نوح عليه الصلاة والسلام كما ذكره المصنف، واستدل على أوليته في رسالته الأخرى ثلاثة الأصول وأدلتها بقول الله تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. ووجه دلالتها تقديم نوح بالذكر في الإيحاء الواصل إليه، والإيحاء الذي اختص به نوح على من تقدمه من الأنبياء هو إيحاء الرسالة، فإن الوحي المتعلق بالبعث نوعان: أحدهما وحي نبوة، والمتقدم فيه هو أبونا آدم عليه الصلاة والسلام، والآخر وحي رسالة، والمتقدم فيه هو إبراهيم، هو نوح عليه الصلاة والسلام. ووقع التصريح بهذه الأولية في حديث أنس المخرج في الصحيحين من حديث أبي عوانة اليشكري عن قتادة عن أنس أن آدم قال في حديث الشفاعة: ائت نوحا أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض، واللفظ للبخاري. فأول أولئك الرسل الذين جاءوا بدعوة الناس إلى توحيد الله عز وجل بعد وقوع الشرك منهم هو نوح عليه الصلاة والسلام، أرسله الله عز وجل إلى قومه لما غلوا في الصالحين ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرا، وهؤلاء رجال صالحون من قوم نوح، وقع قوم نوح في الغلو فيهم بعد موتهم فجرهم ذلك إلى الشرك. والغلو هو مجاوزة الحد المأذون به شرعا على وجه الإفراط، هو مجاوزة الحد المأذون به شرعا على وجه الإفراط، لأن لأحكام الشرع حدودا تنتهي عليها، إن قصر العبد جفا وإن فرط أغلى، والحسنة بين سيئتين، والهدى بين ضلالتين، وخير الأمور أوسطها. ومن جملة غلوهم فيهم أنهم صوروا لهم صورا ونصبوا لهم تماثيلا ليشوقوهم إلى العبادة، فمتى تبدت لهم هذه الصور ظاهرة للعيان تحركت قلوبهم فيما يتوهمون إلى عبادة الله عز وجل فاجتهدوا فيها، ثم طال عليهم الأمد لما نسي العلم فعبدوهم من دون الله عز وجل. ثبت هذا في صحيح البخاري من حديث ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنه من كلامه موقوفا. ولما هلك قوم نوح بما عاقبهم الله به من الطوفان اندثرت عبادة أولئك الخمسة الصالحين، حتى جدد عبادتهم إمام مشرك العرب وهو عمرو بن لحي، وكان سيد خزاعة التي كانت قائمة على البيت الحرام، وكان يرتاد الشام للتجارة، فكان مما رآه منهم فأعجبه تعلقهم بالأوثان والأصنام التي يعبدون من دون الله عز وجل، فنقل عمرو بن لحي عبادة الأصنام من أرض الشام إلى بلاد العرب، ذكره جماعة من نقلة السيرة كابن إسحاق وابن هشام في آخرين. وكان مما ذكروه أن مبتدأ أمر عمرو بن لحي أنه نقل عبادة الأصنام من الشام إلى جزيرة العرب، ثم زين له رأي من الجن كان يصحبه، زين له الدلالة على تماثيل أولئك الخمسة الصالحين من قوم نوح، فدله على موضع طمرهم الذي غمرهم بالماء والطين على شاطئ مدينة جدة، فاستخرجها عمرو بن لحي وفرقها في قبائل العرب. فعمرو بن لحي جدد الملة الشركية بوجهين: أحدهما بنقل عبادة الأصنام من الشام إلى جزيرة العرب، والآخر ببعث هؤلاء الخمسة أعني تماثيلهم بعد انطمارها، ففرقها في قبائل العرب وعبدوا من دون الله سبحانه وتعالى، فزاد الشرك في بلاد جزيرة العرب وربا وانتشر بين قبائل العرب. فلما صاروا إلى هذه الحال بعث الله إليهم محمدا صلى الله عليه وسلم يجدد دين أبيهم إبراهيم ويحذرهم وينذرهم من عبادة هذه الأصنام من دون الله عز وجل، فجاءهم نذيرا وبشيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وكانوا يزعمون تعظيم الله عز وجل ويتعبدون له بأنواع من العبادات كالصدقة والذكر وحج بيت الله الحرام، إلا أنهم كانوا يشركون فيها مع الله سبحانه وتعالى غيره، ويقرون أن الله عز وجل هو الخالق الرازق المدبر. فلم يأتهم النبي صلى الله عليه وسلم بأمرهم بالإقرار بالربوبية، بل جاءهم آمراً بتوحيد الله عز وجل في العبادة، وأن يخلصوا عبادتهم لله عز وجل ولا يشركوا به شيئاً، فيكون محض تقربهم لله عز وجل، لا يدخلون شريكا له في هذا الحق لا من الأنبياء ولا من الملائكة. ولم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يصيح بين ظهرانيهم بالدعوة إلى التوحيد ويقول: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، يصبح ويمسي ويقوم ويقعد ويروح ويجيء، حتى بلغ الأمر مبلغه فقاتلهم صلى الله عليه وسلم حتى أظهره الله عز وجل عليهم. فدخل صلى الله عليه وسلم مكة فاتحا وطاف على البيت ومعه عصا يزخ بها في تلك الأصنام المنصوبة حول البيت الحرام فتقع على وجوهها متكسرة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم هو الداعي إلى الله الذي رد العرب إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، فكانت دعوته تجديداً لملة إبراهيم وعوداً للعرب إلى ما كانوا عليه من توحيد الله عز وجل وعدم الشرك به. فإذا أردت الدليل على أن هؤلاء المشركين الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يشهدون بهذا فاقرأ عليه: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله الآية. وقوله تعالى: قل لمن الأرض ومن فيها إلى قوله: فأنى تسحرون، وغير ذلك من الآيات العظيمة الدالة على ذلك. أقام المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة الدليل على أن المشركين الذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقرون بتوحيد الربوبية، فإنهم كانوا يعتقدون أن الله هو الرازق المالك المدبر. وساق المصنف رحمه الله تعالى الدليل على ذلك في قوله عز وجل: قل من يرزقكم من السماء والأرض إلى قوله فسيقولون الله. ووجه دلالة الآية على المقصود أن الله عز وجل ذكر في هذه الآية ثلاثة من أفعال الربوبية، هي الرزق والملك والتدبير، ووقع السؤال عن كل واحد منها واتفق الجواب بقولهم الله. فتقدير سياق الكلام: قل من يرزقكم من السماء والأرض، وسيكون جوابهم فسيقولون الله. ثم السؤال الثاني: أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، وتقدير الجواب فسيقولون الله. والسؤال الثالث: ومن يدبر الأمر، وتقدير الجواب معهم فسيقولون الله. فهم مقرون بأن الربوبية لله عز وجل، والربوبية لا تنحصر في هذه الأفعال، لأن حقيقة توحيد الربوبية شرعا إيش؟ أبو عبد الرحمن أحسن، هو إفراد الله في ذاته وأفعاله، هو إفراد الله في ذاته وأفعاله. والمذكور في هذه الآية ثلاثة أفعال من أعظم مظاهر الربوبية، فإن أعظم مظاهر الربوبية من أفعالها المذكورة في القرآن المتكررة في مواضع عدة أربعة: أولها الخلق، وثانيها الملك، وثالثها الرزق، ورابعها التدبير المشار إليه بالأمر. من يعيدها؟ يوسف. الخلق والملك والرزق والتدبير، هذه الأفعال الأربعة هي أعظم أفعال الربوبية، فذكرها تكرارا في القرآن الكريم تنبيه إلى جلالتها وعظم قدرها في توحيد الربوبية. والمقصود من القول أن تعلم أن المشركين الذين بعث بهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقرون بأن الله هو الخالق الرازق المالك المدبر، والآيات في ذلك متعددة. إذا تحققت أنهم مقرون بهذا

أن فلانا معتقد فيه وأن للناس فيه اعتقادا حسنا، ومرادهم تعلق قلوبهم في التماس النفع وخشية الضر منه، لأن له قدرة على إيصال النفع لمن أراد أن ينفعه وإيقاع الشر بمن أراد أن يوقعه فيه. فلما تقرر هذا المعنى في قلوبهم وصاروا يتعلقون ببعض الخلق وينسبونهم إلى أفعال الربوبية، جعلوا لهم شيئا من عباداتهم، فصاروا ينذرون لهم كما ينذرون لله، ويذبحون لهم كما يذبحون لله، ويستغيثون بهم في الملمات كما يستغيثون بالله، فصارت حالهم كحال أهل الجاهلية الأولى. وكان أهل الجاهلية الأولى يدعون الله عز وجل ليلا ونهارا، فلهم عبادات يتقربون بها إلى الله عز وجل، لكنهم يجعلون منها ما هو لغير الله عز وجل، فيدعون الله ويدعون غيره، ويستغيثون بالله ويستغيثون بغيره، ويرجون الله ويرجون غيره، يفعلون ذلك على وجه طلب القربى والشفاعة منهم. ثم صار في هذه الأمة من يفعل كفعلهم في من يعتقد تعظيمه ويرجو منه نفعا ويخاف ضرا، فصاروا يتوجهون إلى خلائق من الخلق يقصدونهم بأعمال تقربهم إليهم كتعظيمهم للحسن والحسين رضي الله عنهما، أو للبدوي، أو لعبد القادر الجيلاني، أو غيرهم من المعظمين، ولا يعتقدون فيهم أنهم يخلقون أو يرزقون أو يملكون أو يدبرون على وجه الاستقلال، ولكن لهم تصرف على وجه التبع، فهم قد اتخذوهم شركاء ووسائط عند الله عز وجل، كما اتخذ أهل الجاهلية الأولى ما اتخذوه من الملائكة أو الأنبياء أو الصالحين أو الأحجار أو الأشجار وسائط يزعمون أنها تقربهم إلى الله عز وجل، وأن هؤلاء شفعاؤهم عند الله عز وجل. وكان أهل الجاهلية الأولى متفرقون في مألوهاتهم، فمنهم من يدعو ملكا، ومنهم من يدعو نبيا، ومنهم من يدعو وليا، ومنهم من يدعو حجرا أو شجرا، وتقدم تقرير هذا في القاعدة كم من القواعد الأربع؟ ثالثة، هذا اثنين جنب بعض يقولون الثالثة فيترجحون في القاعدة الثالثة. فلم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهم، فهم متفرقون في مألوهاتهم. وكذا متأخر المشركين، فإن منهم من يعظم الحسن، ومنهم من يعظم الحسين، ومنهم من يعظم البدوية، ومنهم من يعظم الجيلانية، ومنهم من يعظم التيجانية إلى آخر معظميهم، فهم متفرقون في معظميهم الذين يتقربون إليهم بأنواع القرب ويلتمسون أن يكونوا شفعاء لهم عند الله عز وجل، فوقعوا فيما وقعت فيه قريش هداء القدة بالقدة، فشرك المتأخرين كشرك المتقدمين، بل هو أبشع منه وأشنع في وجوه تقدم ذكرها عند شرح القاعدة كم الرابعة من كتاب القواعد الأربع. والمقدمة الرابعة في قوله: وعرفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم على هذا الشرك، ودعاهم إلى إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له، كما قال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وقال تعالى: له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء. فأولئك المشركون من أهل الجاهلية مع ما كانوا عليه من العبادة التي يزعمون أنها لله لم يقبل النبي صلى الله عليه وسلم منهم هذا، ولا انتفعوا بعباداتهم، ولا صارت عاصمة لدمائهم وأموالهم، بل كفرهم النبي صلى الله عليه وسلم وقاتلهم على هذا الشرك، ودعاهم إلى عبادة الله عز وجل وإخلاص الدين له. وذكر المصنف من الدلائل الآمرة بإخلاص الدين لله عز وجل آيتين. فالآية الأولى قوله عز وجل: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. والمساجد لها معنيان، أحدهما عام وهو أفعال العبادة، أحدهما عام وهو أفعال العبادة، والآخر خاص وهو أماكن العبادة، والآخر خاص وهو أماكن العبادة. وإرادة المعنى الأول أولى بعمومه، وإرادة المعنى الأول أولى بعمومه. فمعنى قوله تعالى: وأن المساجد لله، أي جميع الأعمال والقرب لله سبحانه وتعالى. ثم أردف هذا الأمر بالنهي عن عبادة غيره، فقال: فلا تدعوا مع الله أحدا، فنهى عن عبادة غيره، ودل على العبادة باسم الدعاء. فتقدير سياق الآية: فلا تعبدوا مع الله أحدا. ومن مسالك بيان العبادة في القرآن الإخبار عنها باسم الدعاء، ومن مسالك بيان العبادة في القرآن الإخبار عنها باسم الدعاء، وموجبه أن حقيقة العبادة ترجع إلى الدعاء. فعند أصحاب السنن من حديث ذر بن عبد الله عن يسيع بن معدان عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العبادة، وإسناده صحيح. وقوله أحد نكرة في سياق إيش؟ في سياق النهي، في سياق النهي، فتفيد عموما، فتفيد عموما. موافقين ولا مخالفين له؟ ها يوسف ليش؟ إيه، لكن الآية نفي ولا نهي؟ نهي. لماذا؟ كيف عرفتنا نهي؟ كلها النفي والنفي والنهي لا، أداة النهي لا، ومن أدوات النفي لا. لا يخالف النفي كما قال الأخ نهي وزيادة. سياق، كيف السياق؟ النهي لا الناهية تنصب تجزم. قلنا لكم صورة النهي الوحيدة في كلام العرب وعند الأصوليين هي لا الناهية المعقبة بالفعل المضارع، لا الناهية المعقبة بالفعل المضارع. هنا الفعل فعل ايش؟ مضارع، جاء بعد لا، فالسياق هنا سياق نهي، وقعت النكرة فيه فأفادت عموما، وهذا العموم يقتضي أن لا يعبد مع الله عز وجل أحد كائنا من كان، ولو كان نبيا رسولا أو ملكا مقربا. والآية الثانية قوله تعالى: له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء. فمعنى قوله تعالى له دعوة الحق أي له العبادة الصحيحة، أي له العبادة الصحيحة، لقول الله تعالى: ألا لله الدين الخالص، ألا لله الدين الخالص، أي الدين الذي لا يشرك فيه أحد مع الله سبحانه وتعالى، فينفرد الله عز وجل به ولا تشوبه شائبة الشرك، لأن حقيقة الخلوص هو الفراغ من الشوائب، ومن جملتها المتعلقة بهذا المقام أن لا يكون مع الله عز وجل معبود آخر. وقوله تعالى والذين يدعون من دونه عام في كل ما دعي من دون الله عز وجل، لأن الاسم الموصول الذين من الأوضاع الدالة على العموم عند علماء العربية والأصول، فكل من دعا أحدا من دون الله عز وجل لم يستجب له من دعاه، كما قال عز وجل ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، أي لا يستطيعون أن يجيبوهم فيما سألوهم فيه. وخامسها في قوله وتحققت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم، ليكون الدين كله لله والدعاء كله لله والذبح كله لله والنذر كله لله والاستغاثة كلها بالله وجميع أنواع العبادة كلها لله، فلا يقبل الله عز وجل من العبد شركاً ولا تبعيضاً في العبادة بأن يدعو الله ويدعو غيره، أو ينذر لله وينذر لغيره، ويذبح لله ويذبح لغيره، بل لا يقبل الله عز وجل منها إلا ما كان خالصاً له. فدين المشركين لا يقبل الله عز وجل منه شيئا. وسادسها في قوله وعرفت أن إقرارهم بتوحيد الربوبية لم يدخلهم في الإسلام، فإقرارهم بتوحيد الربوبية لم يدخلهم في الدين الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم وهو الإسلام، ولم يعصم دماءهم ولا أموالهم ولا أعراضهم. والفرق بين المقدمة الثانية والمقدمة السابعة أن المنفي دخولهم فيه في المقدمة الأولى هو أمر عام، وهو دين الأنبياء الذين بعثوا به، والمنفي دخولهم فيه في المقدمة السادسة هو أمر خاص، وهو دخولهم في الدين الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم وهو دين الإسلام. وسابعها في قوله وأن قصدهم الملائكة أو الأنبياء أو الأولياء يريدون شفاعتهم والتقرب إلى الله بذلك هو الذي أحل دماءهم وأموالهم، فلم يكونوا يقصدون من عبادة الأنبياء والملائكة والأولياء الاعتقاد باستقلالهم بالرزق والخلق والإحياء والإماتة، بل لم يكونوا يعتقدون أنهم يخلقون ولا يرزقون ولا يملكون ولا يدبرون ولا يحيون ولا يميتون، ولكنهم اتخذوهم شفعاء ليقربوهم إلى الله عز وجل، فكانوا يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، ويقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فالغاية من اتخاذهم هؤلاء أمران، أحدهما قصد التقرب، والآخر قصد الشفاعة، وسبق إبطال الأمرين معا في شرح القواعد الأربع. ثم ذكر المصنف رحمه الله النتيجة المرتقبة الثمرة المنتظرة من إدراك المعارف السابقة المنتظمة في المقدمات السبع، فقال عرفت حينئذ الدين الذي التوحيد الذي دعت إليه الرسل وأبى عن الإقرار به المشركون، أي علم بهذا أن التوحيد الذي أريد منهم وطولبوا به هو توحيد العبادة، وهو إفراد الله عز وجل بقربهم من نذر وذبح ودعاء واستغاثة وتوكل، وهو التوحيد الذي دعت إليه الأنبياء والرسل، وهو الفارق بين المسلم والكافر، فمن لم يأتِ به لا يكون مسلما. نعم. وهذا هو التوحيد ومعنى قولك لا إله إلا الله، فإن الإله عنده هو الذي يقصد لأجل هذه الأمور، سواء كان ملكا أو نبيا أو وليا أو شجرة أو قبرا أو جنيا. لم يريدوا أن الإله هو الخالق الرازق المدبر، فإنهم يعلمون أن ذلك لله وحده كما قدمت لك، وإنما يعنون بالإله ما يعني به المشركون في زماننا بلفظ السيد. فأتاهم النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى كلمة التوحيد وهي لا إله إلا الله، والمراد من هذه الكلمة معناها لا مجرد لفظها. والكفار الجهال يعلمون أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة هو إفراد الله تعالى بالتعلق، والكفر بما يعبد من دونه والبراءة منه. فإنه لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. فإذا عرفت أن جهال الكفار يعرفون ذلك فالعجب ممن يدعي الإسلام وهو لا يعرف من تفسير هذه الكلمة ما عرف جهال الكفار، بل يظن أن ذلك هو التلفظ بحروفها من غير اعتقاد القلب لشيء من المعاني. والحاذق منهم يظن أن معناها لا يخلق ولا يرزق ولا يدبر الأمر إلا الله وحده. فلا خير في رجل جهال الكفار أعلم منه بمعنى لا إله إلا الله. بيّن المصنف رحمه الله أن توحيد العبادة الذي دعت إليه الرسل هو معنى لا إله إلا الله، فإن الإله هو المعبود. فإذا قلت لا إله إلا الله اقتضى ذلك ألا يكون أن يكون لا معبود حق إلا الله، وأن تكون العبادة كلها لله. وهذا هو توحيد الإلهية والعبادة، وهو الذي وقعت فيه الخصومة بين الأنبياء وبين أقوامهم، لأن الإله عندهم هو الذي يقصد في قضاء الحاجات وكشف الكروبات وإغاثة اللهثات، وليس الإله عندهم هو الذي يخلق ويرزق ويدبر، سواء كان ملكا أو نبيا أو جنيا أو شجرا أو حجرا. ولم يكونوا يعتقدون في هذه المعظمات أنها تخلق أو ترزق أو تملك أو تدبر، فإنهم يعلمون أن ذلك لله سبحانه وتعالى، ولكنهم كانوا يعنون بالإله ما يعنيه متأخر المشركين باسم السيد. فإن المتأخرين لا يريدون بنسبة أحد إلى السيادة كونه ممن كمل شرفه وسؤدده كما يتبادر من هذا اللفظ، بل يعتقدون أن له تصرفاً في النفع والضر بشفاعته عند الله سبحانه وتعالى. فالجاري في ألسنتهم من قولهم السيد البدوي أو السيد الجيلاني أو السيد التجاني أو غير ذلك لا يريدون إثبات مقام له من السيادة. وهؤلاء منهم من هو صالح ومنهم من هو طالح، ولكنهم يريدون أن هؤلاء لهم تصرف في النفع والضر بما لهم من مقام عند الله سبحانه وتعالى، فيقصدون منهم ما كان يقصد المشركون الأولون من اتخاذ الآلهة. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم أولئك المعتقدين في مألوهاتهم يدعوهم إلى كلمة التوحيد وهي لا إله إلا الله، وأراد منهم ما تضمنته من النفي والإثبات، بنفي جميع المعبودات وإثبات العبادة لله وحده لا شريك له. ولم يكن مقصود النبي صلى الله عليه وسلم من دعوتهم إلى لا إله إلا الله أن يتكلموا بهذه الكلمة دون اعتقاد معناها والعمل بمقتضاها، بل كان يريد منهم أن ينطقوا بهذه الكلمة وأن يلتزموا ما دلت عليه من معنى. والكفار الجهال يعرفون أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم منها إبطال تعلقهم بغير الله سبحانه وتعالى الذي يستلزم إبطال معبوداتهم وإلغاءها بالكلية. ولذلك لم يقبلوا من النبي صلى الله عليه وسلم دعوته ولا أجابوه إليها، وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. فهذه الآية تدل أن العرب الأقحاح الأول فهموا من قول النبي صلى الله عليه وسلم لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، أي اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا، ولكنهم لم يجيبوا النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا، وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدا. ومن أهل الإسلام المنتسبين إليه من المتأخرين من لا يعرف من هذه الكلمة ما عرفه أهل الجاهلية الأولى، فتجد منهم من يظن أن المراد هو التلفظ بها، وأن من قال لا إله إلا الله كان من أهلها، فتجدهم يقولون لا إله إلا الله ثم يذبحون لغير الله ويتوكلون على غير الله ويستغيثون بغير الله عز وجل، فلم يفهموا منها ما فهمه أهل الجاهلية الأولى، بل ظنوا أن المقصود هو التلفظ بها دون اعتقاد معناها ولا العمل بمقتضاها. ومن أهل الحرق والفهم من المتأخرين من يظن أن المراد من لا إله إلا الله أنه لا يخلق ولا يرزق ولا يدبر ولا يملك إلا الله، وأنه قادر على الاختراع، المحيي المبيت المميت المدبر لكل شيء، ويفسرون لا إله إلا الله بقولهم لا خالق إلا الله أو لا قادر على الاختراع إلا الله أو غير ذلك من أفعال الربوبية. فظنوا أن المقصود من هذه الكلمة هو إثبات الربوبية لله سبحانه وتعالى، وهذا فهم خاطئ كالفهم المتقدم، فإن من ادعوا نسبته إلى معنى لا إله إلا الله من إثبات الربوبية شيء ينضح القرآن ببيان إقرار المشركين الأولين به، ولو كان هذا هو معنى لا إله إلا الله لما قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة، لأنهم يقرون بأن الخالق الرازق المالك المدبر هو الله، ولكنهم فهموا أن معنى لا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله. وهذه المعاني للحقائق الشرعية إنما سرت إلى المنتسبين إلى العلم من المتأخرين لقلة الإقبال على علوم الكتاب والسنة والاشتغال بعلوم أهل الفلسفة والمنطق، فلما دخلتهم علوم الفلسفة والمنطق مع ما عند فئام منهم من علوم العربية والأصول فسروا الحقائق الشرعية المتعلقة بتوحيد الله عز وجل في مواضع عدة بما يخالف ما دلت عليه علوم الكتاب والسنة، كقول هؤلاء القائلين بأن معنى لا إله إلا الله لا خالق إلا الله أو لا مالك إلا الله أو لا مدبر إلا الله، فإن علوم الكتاب والسنة في تفسير هذه الكلمة لا تدل على هذا المعنى، وإنما تدل على المعنى المتقدم، وهذا يفصح بجلاء عن شدة جناية العلوم الأجنبية على المعارف الشرعية، فإن العلوم الأجنبية إذا داخلت أفهام المتكلمين في الحقائق الشرعية صرفتهم عن فهم الكتاب والسنة وأوقعتهم في مقالات مخالفة للكتاب والسنة، يتوهمون أنها الحقائق المرادة في خطاب الشرع. وإذا أردت أن ترى صورة مكررة من هذا فما عليك إلا أن تحرك أذنك أو ترسل طرفك في كلام جماعة من المتكلمين اليوم في الحقائق الشرعية الذين اجتذبهم مغناطيس الفلسفة الغربية على اختلاف مدارسها، فصاروا يسلطون الأوضاع المبثوثة في الحضارة الغربية على الحقائق الشرعية، فيفسرون مقاصد الشرع بما تفسره الحقائق الغربية في كلام فلاسفة الغرب أو الشرق، فصاروا يقدمون اليوم مثلاً مفهوماً للحرية أو للعدل أو للتنمية ليس هو الذي جاء في الكتاب والسنة. وإذا أردت أن تعرف ذلك فانظر ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من العدل والحرية والتنمية في حياته صلى الله عليه وسلم، وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة كان عارفاً بما عليه فارس والروم من تقدم وحضارة في وسائل الحياة الدنيا، لكن لم تطمح نفسه صلى الله عليه وسلم إلى مزاحمتهم فيها، ولا شجع أصحابه رضي الله عنهم إلى اللهاث وراءه، لأن بناء الحياة السعيدة ليس ببناء الجدران، وإنما بناء الحياة السعيدة بعبودية القلوب لله سبحانه وتعالى. فإذا امتلأت القلوب بالعبودية لله عز وجل ذاقت لذة الدنيا ولذة الآخرة. وأما القلوب اللاهثة وراء بهرج الحياة الدنيا فإنها مهما حصلت شيئا ينسب إلى الحقوق والمساواة فإنها تبقى في عذاب شديد إذا لم تهتدي بنور الوحي. فينبغي أن يحرص طالب العلم على عزل معارف الكتاب والسنة عما يخالطها من المعارف الدخيلة التي تكدر صفوها وتغيرها وتظهر للناس حقائق تنسب إلى الشرع والشرع منها براء، كجملة من المعاني التي صار يدندن حولها اليوم فيما يتعلق بالحياة السياسية أو بالحياة الاجتماعية أو بالحياة الثقافية أو غيرها من أنواع الحياة وميادينها. فإن الفاحص لها الكاشف عما وراء روائها يطلع على أمور لم تأتي الشريعة بها، جعلت الناس في منأى عما أراد الله عز وجل بهم من العبادة، وصاروا مقيدين بالعبودية في الدنيا، فهم يصبحون على طلب الدنيا ويمسون على طلب الدنيا ويجرون خلف برق لا يعرفون حقيقته وهل يؤديهم إلى خير أو يؤديهم إلى شر، فيصيرون بعيدين عن الكتاب والسنة. ومن بعد عن الكتاب والسنة فإنه يكون إلى شر لا محالة، ولو حظي بشيء من الخير في مبتدأ الأمر فإنه من أحابير الشيطان التي يجره بها إلى أعظم النكر والسوء. وإذا عرفت هذا عرفت أن ما تقدم ادعاؤه من أن المقصود من لا إله إلا الله هو قولها فقط أو أن المقصود منها أن لا خالق ولا مدبر إلا الله أن هذه معاني باطلة لم تردها الشريعة الغراء، تبين لك أن العرب الأول كانوا يدركون المعنى الصحيح للا إله إلا الله، فلا خير في رجل جهال الكفار أعلم منه بلا إله إلا الله كما قال المصنف، لأنه أعمل عن الحق. أما أهل الجاهلية الأولى فإنهم كانوا بصراء بالحق لكنهم استكبروا عنه، وأما المدعون لهذه المعاني التي تقدمت فهم قوم عموا عن الحق، وهذا من أعظم الحجب عن الله سبحانه وتعالى أن ينسب المرء نفسه إلى الحق وهو جاهل به ويزعم أنه مسلم وهو على غير دين الإسلام. ومن أعظم نكد العبد أن يكون متوهماً أنه على خير وهو على شر، فإن هذا من أعظم أحابير الشيطان التي يزين فيها للناس الخير التي يزين فيها للناس الشر ويجعله في قالب خير، حتى إذا رفع الإنسان رأسه وأبصر حاله علم أنه كان على شر شديد وبعد من مقصود الشرع من وجوده في هذه الحياة الدنيا من إقامة العبادة لله عز وجل. نعم. إذا عرفت ما قلت لك معرفة قلب وعرفت الشرك بالله الذي قال الله فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وعرفت دين الله الذي بعث به الرسل من أولهم إلى آخرهم الذي لا يقبل الله من أحد دينا سواه، وعرفت ما أصبح غالب الناس عليه من الجهل بهذا، أفادك فائدتين: الأولى الفرح بفضل الله ورحمته كما قال تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وأفادك أيضا الخوف العظيم، فإنك إذا عرفت أن الإنسان يكفر بكلمة يخرجها من لسانه دون قلبه، وقد يقولها هو جاهل فلا يعذر بالجهل، وقد يقولها وهو يظن أنها تقربه إلى الله زلفى كما ظن الكفار، خصوصا إن أهمك الله ما قص عن قوم موسى عليه السلام مع صلاحهم وعلمهم أنهم أتوه قائلين اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، فحينئذ يعظم خوفك وحرصك على ما يخلصك من هذا وأمثاله. ذكر المصنف رحمه الله مقدمات أربع أخرى رتب عليها نتيجة جليلة ثانية، فأولها في قوله إذا عرفت ما قلت لك معرفة قلب، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث في قوم يقرون بأن الله هو الخالق المالك الرازق المدبر، ويدعون الله عز وجل ويعبدونه، إلا أنهم يدعونه ويدعون غيره ويعبدونه ويعبدون غيره. وقد علم هؤلاء أن مقتضى قولهم لا إله إلا الله يقتضي أن لا معبود حق إلا الله، فلما عرفوا ذلك أبوا أن يستجيبوا لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. وثانيها في قوله وعرفت الشرك بالله الذي قال الله فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أي عرفت الشرك الذي وقع فيه المتقدمون وكانت فيه الخصومة بين الأنبياء ورسلهم بين الأنبياء وأقوامهم، وهو الشرك في العبادة، فإنهم كانوا يقرون بالربوبية إجمالا لكنهم كانوا يشركون في عباداتهم مع الله غيره. والشرك في خطاب الشرع يطلق على معنيين، أحدهما عام وهو جعل شيء من حق الله لغيره، جعل شيء من حق الله لغيره، والآخر خاص وهو جعل شيء من العبادة لغير الله عز وجل، وهو جعل شيء من العبادة لغير الله عز وجل. وتقدم أنه عدل عن التعبير بالصرف إلى الجعل لأمرين، ما هما؟ الحسن، أنت حسين أو حسن؟ نعم أيوة أحسن. أحدهما موافقة خطاب الشرع، قال الله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وفي الصحيحين من حديث عمرو بن شرحبيل عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الذنب أعظم فقال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. والآخر يا حسين أن فعل الجعل يتضمن معنى الإقبال والتأله بخلاف فعل الصرف الذي يتضمن تحويل الشيء عن وجهه دون ملاحظة المحول إليه. والمقصود من معرفة الشرك التي ذكرها المصنف في قوله عرفت الشرك الذي قال فيه الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به، المقصود منها الوصول إلى معرفة التوحيد، لأن الشرك لا يراد لذاته، وإنما المراد من العبد هو توحيد الله سبحانه وتعالى. وإذا كان للعبد علم بالشرك أعانه ذلك على تحقيق التوحيد، ولأجل هذا لا يطلب من العبد الإحاطة بتفاصيل الشرك، ولكن يطلب منه الإحاطة بتفاصيل التوحيد، لأن التوحيد هو الأمر الذي أمرك الله عز وجل به، وإذا وقر في قلب الإنسان تفاصيل الحقائق التوحيدية أعانته تلك على معرفة مقابله وهو الشرك. فالشر لا يطلب تفصيله، وإنما يطلب معرفة أصوله، فإن معرفة أصوله الكلية تعين العبد على التحوط والتحفظ منه. وثالثها في قوله: وعرفت دين الله الذي بعث به الرسل من أولهم إلى آخره، إلى آخرهم، الذي لا يقبل الله من أحد دينا سواه. فالرسل جميعا جاءوا بالإسلام، والإسلام الذي جاءوا به هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. ولا يقبل الله عز وجل من أحد دينا سواه. قال الله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ورابعها في قوله: وعرفت ما أصبح غالب الناس عليه من الجهل بهذا، أي من الجهل بالتوحيد والشرك، فيجعلون التوحيد والشرك اسما لغير ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ويجعلون من التوحيد ما هو شرك ومن الشرك ما هو توحيد، لفرط جهلهم بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى داخلتهم البدع والضلالات والأوهام والخرافات، فأدخلوا في دين الله ما ليس منه، وأخرجوا من دين الله ما هو منه. ثم ذكر المصنف رحمه الله النتيجة المرتقبة والثمرة المنتظرة من إدراك المعارف السابقة المنتظمة في المقدمات الأربع في قوله: أفادك فائدتين. الأولى: الفرح بفضل الله ورحمته، كما قال تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وأفادك أيضا الخوف العظيم، فأفادك الفرح بفضل الله عز وجل حين جعل لك من البصيرة والهداية ما تميز به بين الحق والباطل والتوحيد والشرك. قال الله تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وقد فسر أبي بن كعب رضي الله عنه وجماعة من السلف فضل الله بالإسلام ورحمته بالقرآن. وأفادك أيضا الخوف العظيم من الوقوع في الشرك، لأن الإنسان إذا عرف ذلك عظم خوفه أن يقع في الشرك وهو لا يدري. ومن دعاء أبي الأنبياء الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام قوله: وجنوبني وبني أن نعبد الأصنام. هذا دعاء إبراهيم الذي كسر الأصنام، فإذا كان إبراهيم مع قوة ديانته وشدة معوله في هدم الأصنام يدعو الله عز وجل أن يجنبه عبادة الأصنام هو وبنيه، وإنما يدعى بالتجنيب مما يخاف ويحذر. فكان إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام خائفا من أن يقع في الشرك. قال إبراهيم التيمي فيما رواه ابن جرير: من يأمن البلاء بعد إبراهيم، أي أي عبد يأمن على نفسه الوقوع في الشرك إذا كان إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام الذي أبلى في جناب التوحيد ما أبلى يخاف ذلك ويدعو الله عز وجل أن يجنبه الشرك، فغيره أولى بالخوف وأحرى بأن ينأى بنفسه عن الوقوع في براثن الشرك وحبائله. ومما يقوي الخوف من الشرك أن الإنسان قد يكفر بكلمة يخرجها من لسانه يتكلم بها لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب، كما ثبت ذلك في الصحيح. وقد يحبط الله عز وجل عمله بتلك الكلمة ويدخله النار، كما وقع من الطائفة المنافقة في غزوة تبوك الذين قالوا: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا وأكذب ألسنا وأجبن عند اللقاء، إلى آخر ما قالوه، فأكفرهم الله عز وجل بمقولتهم هذه وصاروا كفارا. وقد يقولها الإنسان كما ذكر إمام الدعوة وهو جاهل فلا يعذر بالجهل لقيام الحجة عليه وتمكنه من معرفتها، لقيام الحجة عليه وتمكنه من معرفتها. أما مع عدم قيام الحجة وعدم التمكن من معرفتها فهذا الذي نفى الله عز وجل عنه التعريب حتى تبلغه حجة الرسل، ذكره ابن القيم في طريق الهجرتين وهو من أحسن من بيّن هذه المسألة. وأصول الدين الكبار وقواعده العظام لا يسع مسلماً جهلها لانتشار العلم بها في بلاد المسلمين وقيام الحجة عليهم فيها. أما المسائل التي قد تخفى لغموضها فهذا يقع العذر فيها، ومن لم تقم عليه الحجة ولم تبلغه رسالة عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا يعذر ويكون كأهل الفترة الذين يمتحنون في الآخرة. وهذا التقرير هو التقرير المعروف المشهور عن أئمة الدعوة النجدية، وهو الذي وعاه عنهم من خلفهم في ميراث هذا العلم، ومن خاتمتهم العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، فإنك تجد تقرير هذا المعنى مبثوثا بكلامه في فتاويه الخاصة أو في الفتاوى التي كان فيها رئيسا للجنة الدائمة. ومثل هؤلاء هم الذين يعول عليهم في إدراك هذه المسائل، ولا سيما فيما ينسب إلى أئمة الدعوة النجدية، فإن الحري بمعرفة ما كان عليه أئمة الدعوة النجدية هم الذين تلقوا علومهم كابرا عن كابر، خلفا عن سلف. أما المنبتر عن ميراث هؤلاء ممن يأخذ علمه من الكتب ثم ينسب شيئا إلى أئمة الدعوة النجدية فهذا لا عبرة بقوله، لأن علمه ليس متلقا عن الرجال. ومن أنفع الكتب التي تبين ما كان عليه أئمة الدعوة النجدية كتاب الدرر السنية، فإن هذا الكتاب جمعه رجل عارف بكلامهم ثم قرأه على كلة من العلماء العارفين بكلامهم كالعلامة محمد بن إبراهيم والعلامة عبد الله بن عبد العزيز بن العنقري والعلامة سعد بن حمد بن عتيق والعلامة محمد بن عبد اللطيف، فإن هذا الكتاب قرئ عليهم، فالمعروف عنهم هو ما رضيه هؤلاء نسبة إليهم، ثم صار وراتهم يدركون معاني كلامهم. أما الذي يأتي إلى هذا الكتاب ثم أو غيره ثم يستوحي شيئا ينسبه إلى أئمة الدعوة النجدية لا يعرف عنهم فهذا كاذب في دعواه كائنا من كان. وقد قال بعض أصحابنا للعلامة بن باز رحمه الله تعالى إن من الناس من يقول إن في كتاب الدرر السنية ما يخالف دعوة الإسلام، وأنه كتاب ينضح بالتكفير والأمر بالإرهاب، فقال قائل هذا كاذب في دعواه، ومن أشكل عليه شيء من كلامهم فليأتي به لنزل الإشكال عنه. وهذا هو الواجب، إذا أشكل عليك شيء من كلامهم هم أو غيرهم من علماء الإسلام أن تفزع إلى العلماء تسألهم. أما الفزع إلى أنصاف المتعلمين أو إلى الشباب الذين لم ترسخ أقدامهم في العلم ولم تألأت قلوبهم به مع أجنبية كثير منهم عن التلقي وقلة صحبة العلماء فهذا يوقع الإنسان في مهامها من الردى تتعلق بهذه المسائل وغيرها. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى آبدة ثانية من أوابد من يتكلم بكلمة لا يلقي لها بالا فتخرجه من الملة، وهو أنه يقولها وهو يظن أنها تقربه إلى الله زلفى، كما كان أهل الجاهلية الأولى يقولون في تلبيتهم لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فهؤلاء كانوا يقولون هذه الكلمة يظنون أنها تقربهم إلى الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر المصنف واقعة من الوقائع المثمرة الخوف في قلب العبد أن يقع في الشرك وهي ما قص الله عز وجل عن قوم موسى عليه الصلاة والسلام أنهم مع صلاحهم وعلمهم وصحبتهم لنبي من الأنبياء العظام مروا على قوم يعكفون على أصنام فأعجبهم حالهم فأتوه قائلين اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. وإذا كان هذا واقعا من أولئك مع علمهم وصلاحهم وصحبتهم نبيا من الأنبياء الكبار فكيف يكون حال غيرهم مع بعد العهد عن النبوة وانطماس كثير من معالم الرسالة؟ فالخوف عليهم أشد وأحرى، فينبغي أن يعظم خوف العبد من الشرك وأن يحرص على ما يخلصه منه وأن لا يغتر بالدعاوى الرائجة التي يدعيها بعض الناس في قولهم إن العقل البشري وصل مرتبة عظيمة من الإدراك تحول بينه وبين أن يتعلق بحجر أو شجر أو غير ذلك، فإن هذه دعوة فارغة مجردة عن الدليل فانظر إلى عباد بوذا وغيره في اليابان وغيرها ممن بلغوا في المعارف الدنيوية مبلغا عظيما ولكنهم يعبدون أصناما من دون الله سبحانه وتعالى، فأين عقول هؤلاء؟ كيف لم تمنعهم من عبادة غير الله عز وجل مع تقدمهم في معارف الحياة الدنيا؟ بل من زادت معرفته بالله عز وجل زاد خوفه من أن يقع في الشرك، فينبغي أن يجعل الإنسان في قلبه الخوف من الشرك في موضع رفيع، لأن العبد لا يأمن على نفسه الفتنة ولا ينحصر الشرك في مجرد عبادة الأصنام. فقد صح عن ابن مسعود رضي الله عنه عند البزار وغيره أنه قال الربا 74 بابا والشرك مثل ذلك، وروي مرفوعا ولا يصح، أي أن أبواب الشرك أبواب كثيرة، ويكون ذلك بما يتعلق بالاعتقادات والأقوال والأفعال. وإذا فتشت عن نفسك ثم عرفت ما يقع منك أو من غيرك من بعض الأحوال وجدت أن هذا ربما كان من أحوال المشركين أو مما يقرب من أحوال المشركين. ينبغي أن يخاف الإنسان على نفسه من أن يقع في الشرك وأن يسلب توحيده وأن يكون ذلك الخوف مقعقعا لقلبه، فإن قعقعة قلبك بالخوف منه تبلغك الله سبحانه وتعالى آمنا. قال الحسن البصري رحمه الله لأن تصحب قوما يخوفونك الله حتى تأتيه آمنا خير من أن تصحب قوما يؤمنونك الله حتى تأتيه خائفا، أي أن صحبتك لمن يخوفك بالله أنفع من صحبتك ممن يملأ قلبك بالرجاء والأمل، حتى إذا قدمت إلى الله عز وجل قدمت خائفا. وهكذا كانت أحوال السلف رحمه الله تعالى. فقد روى أبو الشيخ الأصبهاني أو أبو نعيم الأصبهاني في طبقات الأصبهانيين في تاريخ أصبهان المعروف بطبقات الأصبهانيين أن سفيان الثوري رحمه الله تعالى لما قصد الحج بكى واستعبر بكاء عظيما، فقال له صاحبه ابن أبي رواد أتخاف الذنوب يا أبا عبد الله؟ فأخذ شيئا من حشيش الأرض كان على ظهر الجمل فقال والله إن ذنوبي أهون علي من هذا، ولكني أخاف أن أسلب التوحيد، أخاف أن أسلب التوحيد. فكان خوفه الأعظم أن يسلب توحيد الله سبحانه وتعالى، لأن الإيمان يزيد وينقص، وربما ورد عليه ما ينقضه ويزيله بالكلية. وقد جاء عنه رحمه الله تعالى لما احتضر أن بعض أصحابه دخل عليه، فلما دخل عليه وكان سفيان رجلا مشهورا بالعبادة وكان يقوم الليل حتى تتورم قدماه فينصبهما على الحائط ليرتد الدم إليهما، فقال سفيان لصاحبه يا فلان أتظن أن مثلي ينجو من عذاب الله عز وجل؟ فقال له يا أبا عبد الله إنك تقدم اليوم على من كنت ترجوه، إنك تقدم اليوم على من كنت ترجوه، يعني أنت خائف، وهذا حقيق بالمؤمن، لكن أنت تقدم على رب كريم كنت ترجوه وتخضع له. فانظر إلى ما له من كمال الحال رحمه الله تعالى، حتى كان أعظم خوفه أن يسلب توحيد الله عز وجل. واليوم من الناس من لا يبالي بأمر التوحيد، ولا يذكره ولا يذكر به، ولا يخشى أن يقع في الشرك، فهذا ناقص الإيمان. لأن توحيد الله عز وجل إذا لم يضحي من دعوة الإنسان صباحا مساء، وإلا تولد في قلبه الغفلة منه، حتى الغفلة عنه، حتى صار من قول بعضهم كما سيأتي في هذا الكتاب التوحيد فهمناه، وهذا نسمعه اليوم كما كان من قبل. التوحيد فهمناه والأمر فيه كما قال المصنف. وقولهم، وأما قولهم التوحيد فهمناه، فمن أعظم الجهل وأكبر مكائد الشيطان، يعني أن هذا من أعظم الجهل بتوحيد الله، ومن أعظم مكائد الشيطان التي ينصبها للناس ليحول بينهم وبين توحيد الله سبحانه وتعالى. ولم أن الله سبحانه من حكمته لم يبعث نبيا بهذا التوحيد إلا جعله أداء، كما قال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. وقد يكون لأعداء التوحيد علوم كثيرة وكتب وحجج، كما قال تعالى: فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ذكر المصنف رحمه الله أمرين عظيمين، أحدهما أن الله لم يبعث نبيا إلا جعل له أعداء من المشركين. قال الله تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. وفي الصحيح في قصة ورقة بن نوفل مع النبي صلى الله عليه وسلم أن ورقة قال: يا ليتني فيها جدعا، يا ليتني أكون حيا حين يخرجك قومك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو مخرجي هم؟ فقال: نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي. والآخر أن دعاة الباطل تكون عندهم علوم وحجج وكتب يجادلون بها. قال الله تعالى: فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم، أي ما يدعونه من العلم مما يأثرونه عن الآباء والأجداد ليردوا دعوة الأنبياء والرسل. وهذا العلم الذي عندهم هو علم مزور مدعى لا حقيقة له، لأن العلم الصحيح يرشد إلى توحيد الله عز وجل وإفراده بالعبادة. فدعاة الباطل عندهم علوم كثيرة وحجج متنوعة، إلا أنه داخلها الزيف وما زجها الباطل والزور، فلا تزيدهم إلا حيرة وضلالة، لأنها ليست علوما صحيحة ولا حججا بينة، بل حجتهم عند الله وعند أوليائه داحضة. وهذا يوجب على العبد أن يعتني في العلم الذي يطلبه، فإن العلم الذي ينفعك هو العلم الصافي الذي لم يداخله ما يكدره. أما العلوم الممزوجة بشوائب مفسدة لها ككثير من علوم الناس اليوم، فإنها لا تنفع قلب العبد بل تضره. فينبغي أن يجتهد الإنسان في العلم الصافي الموصل إلى معرفة الله عز وجل ومعرفة ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الدين. إذا عرفت ذلك وعرفت أن الطريق إلى الله لا بد له من أعداء قاهرين عليه، أهل فصاحة وعلم وحجج، فالواجب عليك أن تعلم من دين الله ما يصير سلاحا تقاتل به هؤلاء الشياطين الذين قال إمام مقدمهم لربك عز وجل: لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. ولكن إن أقبلت إلى الله تعالى وأصغيت إلى حجج الله وبيناته فلا تخف ولا تحزن، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. والعامي من الموحدين يغلب ألفا من علماء هؤلاء المشركين، كما قال تعالى: وإن جندنا لهم الغالبون. فجند الله تعالى هم الغالبون بالحجة واللسان، كما أنهم هم الغالبون بالسيف والسنان. وإنما الخوف على الموحد الذي يسلك الطريق وليس معه سلاح. وقد من الله ذكر المصنف رحمه الله أن الإنسان إذا عرف ما يفرح به من توحيده وما يخاف من الشرك، وأن الطريق لا بد له من أعداء قاعدين عليه، أهل فصاحة وعلم وحجج من أدعياء العلم وأرباب البيان المزخرف، وجب عليه أن يتخذ سلاحا يدفع به عن دينه، كما يتخذ سلاحا يدفع به عن نفسه. فإن دفع الإنسان الواردات المفسدة للدين أعظم من دفعه العوادي التي تريد أن تغتال نفسه وتزهق روحه. فيحتاج إلى سلاح يحمي به قلبه من واردات الشهوات والشبهات، ويقاتل به هؤلاء الشياطين الذين قال إمامهم ومقدمهم وهو إبليس لربنا عز وجل: لأقعدن لهم صراطك المستقيم، أي لأقعدن على الصراط الذي نصبته لهم وهو دين الله عز وجل. ثم لآتين من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى ما تطمئن به نفس العبد، وهو أن هؤلاء المروجين للباطل من أصحاب الشبهات المخالفة لأمر الله سبحانه وتعالى مهما بلغوا فإنهم أولي كيد ضعيف، فإن الله عز وجل قال عن مقدمهم: إن كيد الشيطان كان ضعيفا. فلا تخف ولا تحزن، لأن عمل هؤلاء حابط باطل لا خير فيه. وإنما يفرح العبد بذلك إذا قارنه الإصغاء إلى حجج الله عز وجل وبيناته. فإذا عرفت أن كيد الشيطان وورات دعوته ضعيف، وأن حجج الله عز وجل ظاهرة نيرة، ثم أصغيت إليها واتخذت منها سلاحا، صار لك من الحفظ والمعونة على رد شبهاتهم ما لا يكون لغيرك. فإن شبه هؤلاء القوم مدعاة باطلة تتهاوى أمام معاول الحق. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أمرا تقوى به عزائم الموحدين، وهو أن العامية منهم يغلب ألفا من علماء المشركين. وهذه الغلبة منشأها من نداء الفطرة الذي لم يكدره شيء من الشوائب الوثنية. فإن المرأة الناشئة على فطرة صحيحة صافية لم تتكدر تسعفه فطرته فيغلب علماء المشركين، وموجب انتصاره عليهم أنه من جند الله. والله عز وجل يقول: وإن جندنا لهم الغالبون، فهم غالبون بالحجة والبيان وبالسيف والسنان. فإذا كان العبد موحدا لله عز وجل فإن له من التأييد والنصرة شيء لا يكون لغيره من علماء المشركين. ومن لطائف الأخبار أن بعض علماء المشركين احتج على بعض الموحدين بمال الشهداء من مقام عند الله سبحانه وتعالى، وأن الله سبحانه وتعالى قال فيهم: عند ربهم يرزقون. فقال العامي الموحد: صدق الله وكذبت، فإن الله قال: عند ربهم يرزقون، ولم يقل: عند ربهم يرزقون. فهم يرزقون من الله ولا يرزقون أحد، فهم لهم مقام يتعلق بهم عند الله عز وجل، فلا يقدرون على نفع أحد إذا استغاث بهم وإذا دعاهم. ثم ذكر المصنف أن الخوف إنما هو على الموحد الذي يسلك الطريق وليس معه سلاح، أي ليس معه علم يدفع به إذا ابتلي في دينه، فمن لم يكن عنده علم راسخ ويقين ربما تمكنت الشبهات من قلبه فأصابته في مقتل. وقول المصنف رحمه الله تعالى المتقدم والعامي من الموحدين يغلب ألفا من علماء هؤلاء المشركين لا يعارض قوله، وإنما الخوف على الموحد الذي يسلك الطريق وليس معه سلاح، فإن الجملة الأولى تدل على أن العامي الموحد مكفي ضلالات المضلين، والجملة الثانية تدل على أن من كان على تلك الحال ليس معه سلاح من العلم يخشى عليه في ترك تعلم العلم والاقتصار على نداء الفطرة ودفع التعارض المتوهم بينهما، أن تعلم أن المصنف رحمه الله تعالى نظر إلى شيئين، أحدهما مأخذ كوني والآخر مأخذ شرعي، أحدهما مأخذ كوني والآخر مأخذ شرعي. ومورد المأخذ الكوني أن الله يقدر أحياناً أن يغلب العامي الموحد علماء المشركين، أن الله يقدر أحياناً أن يغلب العامي الموحد علماء المشركين تأييداً من الله سبحانه وتعالى له. ومورد المأخذ الشرعي أن الإنسان مأمور بتعلم العلم، أن الإنسان مأمور بتعلم العلم ليكون له سلاحاً يدفع عنه شبهات المشبهين. فالجملة الأولى منشأها قدري كوني، فالجملة الأولى منشأها قدري كوني، والجملة الثانية منشأها ديني شرعي، والجملة الثانية منشأها ديني شرعي. وقد من الله علينا بكتابه الذي جعله تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين، فلا يأتي صاحب باطل بحجة إلا وفي القرآن ما ينقضها ويبين بطلانها، كما قال تعالى ولا يأتونك بمثل إلا جيناك بالحق وأحسن تفسيرا. قال بعض المفسرين هذه الآية عامة في كل حجة يأتي بها أهل الباطل إلى يوم القيامة. ذكر المصنف رحمه الله السلاح الأكيد في إبطال الشرك والتنديد وهو كتاب الله عز وجل، فإنه لا يأتي أحد بحجة متوهمة يخالف الدين الصحيح إلا وفي القرآن ما ينقضها ويبين بهرجها. قال الله تعالى ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا، فكل دعوى على خلاف الحق في القرآن ما يبطلها، فآكد ما يوصل به الحق ويزهق الباطل هو كتاب الله سبحانه وتعالى. ولا يستدل أحد على شيء من الباطل بآية أو حديث إلا وفي تلك الآية أو الحديث الذي بنى عليه باطله ما يبطل قوله. ذكر هذا المعنى مالك بن أنس ثم بسطه أبو العباس ابن تيمية في عدة كتب وتلميذه ابن القيم في كتاب التبيان. فلا يستدل أحد على شيء من الباطل المحض بآية أو حديث إلا وفي الآية ما يردها ويزيفها أو في الحديث ما يبطله ويوهنه كالآية المتقدمة، فإن الله سبحانه وتعالى قال عند ربهم يرزقون، وهذا ادعى الطلب منهم فأبطله مقابله بأن الله عز وجل أخبر عن اختصاصهم برزق ليس لغيرهم ولم يخبر عن أنهم هم يرزقون أحداً من دون الله سبحانه وتعالى. والبصر بذلك إنما يكون لمن مارس القرآن والسنة، فالمعاني للقرآن والسنة المقبل عليهما يفتح له من أبواب الفهم في دلائلهما ما لا يكون لغيره. روى ابن أبي حاتم في كتاب الجرح والتعديل عن عبد الله بن وهب قال: كنا نعجب من نزع مالك من القرآن، أي وجوه الاستدلال التي يأتي بها من القرآن، فسألنا أخته فقالت: إنه إذا كان في البيت لم يكن له شغل إلا القرآن، إذا كان في بيته لم يكن له شغل إلا القرآن، أي عظيم الإقبال على القرآن الكريم. فالذي يقبل على القرآن الكريم ختمة بعد ختمة، وعلى كتب السنة النبوية ويقرأها مرة بعد مرة، ويكثر من تحفظ الآية والأحاديث، يفتح له من الفهم في كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم ما لا يكون لغيره من الناس. وأنا أذكر لك أشياء مما ذكر الله تعالى في كتابه جوابا لكلام احتج به المشركون في زماننا علينا، فنقول: جواب أهل الباطل من طريقين، مجمل ومفصل. أما المجمل فهو الأمر العظيم والفائدة الكبيرة لمن عقلها، وذلك قوله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. لما بين المصنف أن القرآن الكريم كاف لإحقاق الحق وإبطال الباطل، شرع يذكر في كتابه هذا جوابا لكلام احتج به المشركون في زمانه على دعوة التوحيد، فبين أن الرد على تلك الأقوال الباطلة يقع من طريقين: أحدهما طريق مجمل، والآخر طريق مفصل. والمراد بالجواب المجمل الذي قصده المصنف القاعدة الكلية، القاعدة الكلية التي ترد إليها تفاصيل المسائل المشتبهة، القاعدة الكلية التي ترد إليها تفاصيل المسائل المشتبهة. أما الجواب المفصل فهو الرد على كل شبهة مفردة على حدة. وبدأ بالجواب المجمل لأنه الكلي، وهو الأمر والفائدة الكبيرة لمن عقلها، واستدل على تحقيقه بقوله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فإن الله بيّن أن من القرآن ما هو محكم ومنه ما هو متشابه، والإحكام والتشابه المتعلق بالقرآن يطلق على معنيين، والإحكام والتشابه المتعلق بالقرآن يطلق على معنيين: أولهما الإحكام والتشابه الكلي، الإحكام والتشابه الكلي. قال الله تعالى: كتاب أحكمت آياته، كتاب أحكمت آياته، وقال: كتابا متشابها، كتابا متشابها. ووصف القرآن كله بأنه محكم، ووصفه كله بأنه متشابه. والمراد بالإحكام هنا الإتقان والتجويد، الإتقان والتجويد، فهو مجود متقن، وليس المراد بالتجويد تجويد التلاوة، إنما المقصود أنه جيد متقن. والمراد بالتشابه تصديق بعضه بعضا، تصديق بعضه بعضا. وثانيهما الإحكام والتشابه الجزئي، الإحكام والتشابه الجزئي، وفيه هذه الآية التي أوردها المصنف، وهي قول الله تعالى: منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فدلت أن بعض القرآن محكم وأن بعضه متشابهة. والإحكام والتشابه الجزئي في القرآن نوعان، والإحكام والتشابه الجزئي في القرآن نوعان، أحدهما إحكام وتشابه في باب الخبر، إحكام وتشابه في باب الخبر، فالمحكم منه ما ظهر لنا علمه، والمتشابه منه ما خفي عنا علمه. فالمحكم منه ما ظهر لنا علمه، والمتشابه ما خفي علينا علمه. فمثلا من المحكم في باب الخبر قوله تعالى: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، فإن هذا خبر محكم لأنه ظهر لنا علمه بما وقع لأصحاب الفيل. ومن المتشابه منه الذي لم نطلع على علمه كيفيات الصفات الإلهية، فإنه لا علم لنا بحقائقها وإن عقلنا معانيها. والآخر إحكام وتشابه في باب الطلب، إحكام وتشابه في باب الطلب، فالمحكم منه ما اتضح معناه، فالمحكم منه ما اتضح معناه، والمتشابه منه ما لم يتضح معناه، فالمحكم منه ما ظهر معناه، والمتشابه منه ما لم يظهر معناه. فإذا وردت آية أو حديث آية وكذا حديث، لكن الكلام يتعلق بالقرآن في باب الطلب أي باب الأحكام من الحلال والحرام والأمر والنهي، فبان لأحد من الناس علمها صارت في حقه محكمة، والذي التي لا يبين علمها تكون متشابهة، كقوله تعالى: أقيموا الصلاة أو فلا تقربوا الزنا، فإن هذا ظهر علمها. لكن من الآيات أو الأحاديث في هذا الباب ما لم يتبين لأحد من الناس معناه. والمقصود بالتشابه حينئذ ليس تشابها يعمى عن كل الخلق، فإن هذا لا يكون في الشرع أبدا، وإنما يكون لناس دون ناس. وفي الصحيحين في حديث النعمان أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الأمور المشتبهة قال: لا يعلمهن كثير من الناس. وهذا يدل أن من الناس من يعلمها. فالمتشابه الجزئي في باب الخبر يكون من الناس من يعلمه، وأما في باب الطلب يكون من الناس من يعلمه، أما في باب الخبر فلا يكون من الناس من يعلمه، ككيفيات الصفات الإلهية فإنه لا يعلمها أحد من الناس البتة. ومن اشتبه عليه شيء في مقابل المحكم فإنه يتمسك بالمحكم ويعرض عن المتشابه، وهذا هو مراد المصنف في الجواب المجمل، أن ما اشتبه عليك تتركه وتهمله، وما بان لك تتمسك به. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكر المصنف أنه قال: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. متفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنها من رواية ابن أبي مليكة عن القاسم محمد عن عائشة. ولذلك فإن الأشهر كسر الكاف في أولئك، لأن الخطاب موجه إلى مؤنث وهي عائشة رضي الله عنها. وفي وجه آخر وهو: فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. والحذر من هؤلاء يجمع أمرين، فالحذر من هؤلاء يجمع أمرين، أحدهما الحذر من أشخاصهم فلا يصحبون، الحذر من أشخاصهم فلا يصحبون، لأن الصاحب ساحب والزميل مميل، لأن الصاحب ساحب والزميل مميل، فربما صحب أحد أحدا من هؤلاء فاجتروه إلى مقالتهم وأوقعوه في حبالتهم. والثاني الحذر من مقالاتهم فلا يقبل الإنسان عليها ولا يتشاغل بها، الحذر من مقالاتهم فلا يقبل الإنسان عليها ولا يتشاغل بها، فقد قال رجل من أهل البدع لأيوب السختياني: قف أكلمك كلمة. فقال رحمه الله: ولا نصف كلمة. يعني ولا نصف كلمة، نصف كلمة ما أرضى أنك تسمعه. والآن الشباب يقولون معنى عقول ونقدر نميز، معنى عقول ونقدر نميز، وهذه من شبهات الشيطان أن يقول الإنسان معي عقل وأقدر أميز. وهذا أول حلقات الخذلان للعبد، لأن العبد إذا اغتر بنفسه فوكل إليها خذل. وقد كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم قوله: إذا أصبح وإذا أمسى لا تكلني إلى نفسي طرفة عين. فلا ينبغي الإنسان أن يغتر بنفسه، والمنقذ له من الضلالة تمسكه بالطرائق الشرعية، ومن جملتها ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروه. فيتجافى الإنسان الاستماع إليه، ولا يغتر بشيء من بهرجهم، ولا يحدث نفسه بأن يمر ذلك على قلبه، لأن القلوب ضعيفة والشبه خطافة. ولما عدل الناس عن طريقة السلف وصاروا يتهاونون في هذا، ترى الرجل اليوم يمتدح الصحابة وتجده غدا يغمز معاوية وعمر بن العاص رضي الله عنهما. وإنما تحولت حاله وتغير أمره لأنه سمع كلاما لبعض هؤلاء المشبهين، فغره ما وصل إلى قلبه من الباطل، فأجرى لسانه بالباطل في هذين الصحابيين الجليلين. فينبغي للمرء أن يحذر من استماع هؤلاء، ولا يركن إلى شيء من كلامهم، ولا يمر على قلبه ما قل منهم، فإن السلامة لا يعدلها شيء. والمرء لا يدري بأي كلمة ينقذه الله، ولا يدري بأي كلمة يبتلى. فإن من الناس من يهون على نفسه الولوج في هذه المتاهات فيضيع. وكم رأينا من أناس يحفظون القرآن ويجلسون عند العلماء، لما لم يتمسكوا بهدي السلف صاروا دعاة إلى الضلالة، صاروا دعاة إلى الضلالة، لأنهم لم يتمسكوا بهدي السلف وغرتهم قواهم، وصاروا يميعون دينهم بدعاوى الانفتاح على الآخر والاطلاع على الحضارات والتعرف إلى المدارس الأدبية. وإذا هي حبائل تخرج المرء من السنة إلى البدع، وتخرجه من الهدى إلى الضلال، وعوض أن يكون حافظاً للسانه عن حق الله وحق رسوله صلى الله عليه وسلم وحق الصحابة والأئمة المعظمين، صرت تجده متكلماً في الله عز وجل. هؤلاء الذين ظهروا بأخرة من المنتسبين إلى المدارس الإلحادية ممن كانوا طلابا في حلقات القرآن الكريم، وكانوا حفظة للقرآن الكريم، وأعرف أحدهم أهدى مصحفه إلى صاحب لنا لما أتم حفظ كتاب الله عز وجل، يرجو منه أن يحفظ القرآن من النسخة التي حفظ منها، وهو اليوم من دعاة الإلحاد والفجور. ما الذي قلبه إلا تنقب طريقة السلف، والاغترار بهذا البهرج الزائد، والاطلاع على الآخر، والتعرف على الحضارات الإنسانية، وقراءة الروايات، وتتبع حصالة الذنوب اليوتيوب وغيره من أبواب الشر. ينبغي يا إخوان الإنسان أن يخاف الوقوف بين يدي الله عز وجل. الدنيا غرارة، الدنيا غرارة، وهي أيام وليال، وإذا لقيت الله سالما كنت عنده غانما. إذا لقيت الله وأنت سالم من هذه النجاسات صرت عنده غانما. وأما المرء الذي لا يحفظ قلبه ولا يصونه من هذه الواردات ويظل يتشاغل بها، هذا لا يدري في أي واد يضيع. ولما كان الناس على فطرة نجوا، ولما ترطخت الفطرة هلكوا. فإن بعض من أعرفه تذاكروا مرة بعض الأشرطة المتعلقة بسيرة الصحابة، فتنازع فيها بحضرة أمهما، فقال أحدهما: إن العلماء حذروا منها، وقال الآخر: إن لدي عقلا أسمع به وأميز الحق من الباطل. فقالت الناشئة على الفطرة البريئة مما يكدرها: إذا كان العلماء قد حذروا منها فلا خير فيها. إذا كان العلماء الذين هم الراة النبي صلى الله عليه وسلم حذروا منها فلا خير فيها. العالم ليس عنده يا إخوان معلومات، أنت عندك معلومات، أنت الآن ما شاء الله عندك معلومات أكثر من العالم، عندك هالأجهزة هذه وعندك كتب، لا، العالم عنده ما ليس عندك، العالم عنده نور الله وتسليمه، هذا ليس عندك، تحتاج إلى مدة مديدة حتى تفوز به. قيل للإمام أحمد: من نسأل بعدك؟ فقال: اسألوا فلان. فقال له ابنه عبد الله: يا أبتاه إن غيره أعلم منه. كيف؟ قال: إن غيره أعلم منه. قال: إنه رجل مسدد يوشك أن يسأل فيسدد فيسد. هذا الفرق، مسدد معان من الله عز وجل، فهذا التسديد وهذا التأييد من الله عز وجل يميزه حتى العوام، حتى العوام يعرفون فلان، يقول فلان كما قال أحدهم: أنا أعرف الشيخ فلان من 40 سنة ما تغيرت له فتوى. هذا التسديد من الله عز وجل، وهذا شيء لا يشترى بالألقاب والمناصب والرئاسات، ولكنه عون من الله عز وجل. فإذا هيأ الله عز وجل لك من العلماء من يرشدك ويبصرك ويهديك ويدلك، فأي حمق يبلغه المرء إذا أعرض عن هداية الهادين وإرشاد المرشدين؟ أحمق. إذا كان الناس يقول له الطريق من هنا، يقول: لا، أنا بشوف واطلع من وراء وشوف الطريق من هنا أو لا، ثم بعد ذلك يطلع من هنا ثم يسقط في الحفرة. هكذا حال الناس، هذا حالنا نحن اليوم. فينبغي يا إخوان الإنسان يلزم غراز العلماء ويعتني بالتحصيل عنه، وإذا ادلهمت الفتن عليك بالعلماء، لأن الله عز وجل أمرنا بذلك. العلماء المعروفين بالطلب وبالفتوى وبالرسوخ في العلم وبالوصية ممن قبلهم بسؤالهم واستشارتهم والرجوع إليهم، هذا هو السلامة، السلامة للإنسان عند الله عز وجل. ما عليك من الناس، لو ذهب الناس كلهم إلى واد وذهبت أنت وحدك إلى واد العلماء وليس فيه إلا أنت وهم، فإنك أنت الناجي، وأولئك سيهلكون، لأن الذين ركبوا مع سفينة نوح كانوا أكثر ممن كانوا أقل ممن لم يركبوا فيه، فهلك أولئك الأكثر ونجى نوح عليه الصلاة والسلام ومن كان معه. مثال ذلك إذا قال لك بعض المشركين: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أو إن الشفاعة حق، أو إن الأنبياء لهم جاه عند الله، أو ذكر كلاما للنبي صلى الله عليه وسلم يستدل به على شيء من باطله، وأنت لا تفهم معنى الكلام الذي ذكره، فجاوب بقولك: إن الله تعالى ذكر لنا في كتابه أن الذين في قلوبهم زيغ يتركون المحكم ويتبعون المتشابه. وما ذكرت لك من أن الله ذكر أن المشركين يقرون بالربوبية وأنه كفرهم بتعلقهم على الملائكة أو الأنبياء أو الأولياء مع قولهم: هؤلاء شفعاؤنا عند الله، وهذا أمر محكم لا يقدر أحد أن يغير معناه. وما ذكرت هولي أيها المشرك من القرآن أو كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أعرف معناه، ولكن أقطع أن كلام الله لا يتناقض، وأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يخالف كلام الله عز وجل. وهذا جواب جيد سليل، ولكن لا يفهمه إلا من وفقه الله تعالى. ولكن لا يفهمه إلا من وفقه الله تعالى، هذا اللي يفهم، هذا التوفيق، السر هو التوفيق. لذلك يقول أبو العباس بن تيمية: من لم يجعل الله له نورا لم تزده كثرة الكتب إلا حيرة وضلالا. من لم يجعل الله له نورا لم تزده كثرة الكتب إلا حيرة وضلالا. هذا اللي وقع الآن، كثرة موارد المعلومات، حتى يقولون ثورة المعلومات. ثورة المعلومات خرجت أثوارا من الخلق، هذه الحقيقة، خرجت أناس يغرهم حتى الآن، يعني يبلغ من الحمق أن يقول أحدهم: لا حاجة إلى العلماء، كل واحد منا عالم، كذا يقول يقرر، يقرر هذا المسكين كل واحد منا عالم، يقول لقد مكنت أجهزة الاتصال الاجتماعية وبنوك المعلومات الإلكترونية ثروة هائلة من العلم تجعل كل واحد عالم. هذا ما يعرف العلم، وإن كان معه دكتوراه في العلوم الشرعية ما يعرف العلم، هذا مغتر بهذه الظواهر. العلم هو الذي يكون في القلب، هذا هو العلم، العلم الذي يكون معك في قلبك ويدلك إلى الخير ويهديك ويوفقك الله به، هذا هو العلم. أما هذه الأجهزة الصامتة فإنها صامتة، تحيا صامتة وتفنى صامتة، لكن المتحرك الذي يزيد إيمانه وينقص ويقبل ويدبر هو عليه مدار الأمر. وهذا جواب جيد سليم، ولكن لا يفهمه إلا من وفقه الله تعالى. ولا تستهونه، فإنه كما قال تعالى: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. لما ذكر المصنف رحمه الله أن جواب الشبه المدعاه في باب توحيد العبادة يكون من طريقين، أحدهما جواب مجمل والآخر جواب مفصل، شرع رحمه الله يذكر مثالا يتضح به الجواب المجمل، وهو رد الأمر إلى الإحكام وترك ما تشابه. فإذا استدل أحد بدعاوى باطلة في باب توحيد العبادة وجاء بكلام متشابه فقال: الشفاعة حق والأنبياء لهم عند الله عز وجل جاه، أو ذكر كلاما يستدل به وأنت لا تفهم هذا الكلام، فإن الجواب القاطع تلك الشبهة أيا كانت هو ما في محكم القرآن الذي دل على أن المشركين الأولين مقرون بتوحيد الربوبية، وأن الله كفرهم بتعلقهم بالأنبياء والأولياء والملائكة لما جعلوهم شفعاء أو سطاء بينهم وبين الله عز وجل. هذا أمر بين محكم لا يترك أبدا، وما ذكره هذا المشبه الأمر فيه كما قال المصنف: فإنه كلام لا أعرف معناه. وقوله لا أعرف معناه يحتمل شيئين، وقوله لا أعرف معناه يحتمل شيئين، أحدهما لا أعرف معناه الذي تدعيه أيها المشبه وتستدل به، لا أعرف معناه الذي تدعيه أيها المشبه وتستدل به، والآخر لا أعرف معناه الذي ذكره أهل العلم، لا أعرف معناه الذي ذكره أهل العلم. فهذا المتكلم بنفي المعرفة عن نفسه قد رد هذا المتشابه ولم يبالي به، وتمسك بما يعرفه من المحكم، تمسك بما يعرفه من المحكم. وإذا تمسك العبد بالمحكم كان ذلك كفيلا بدفع كل شبهة رديئة ترد عليه في باب التوحيد أو غير ذلك من أبواب الديانة. فينبغي للعبد أن يعتني بالمعرفة المحكم من أحكام الشريعة التي صار الناس يسمونها ثوابت، ولا ينبغي تسميتها بذلك، لأن الثوابت والمتغيرات نتوء فكري لمآخذ وتصورات معاصرة، والشرع جاء قبل هذه الاصطلاحات. وفي الشرع ما يبين المقصود وهو المحكم، ينبغي الإنسان أن يمسك بالمحكم، ومن تمسك بالمحكم نجا من كل غلط. ومن لطائف الأخبار في هذا الباب أن بعض طلبة العلم فيما فات كتب بحثا في مسألة اجتماع الجمعة والظهر، قرر فيه أن الجمعة والظهر أن إذا اجتمع العيد والجمعة، قرر فيه أن العيد والجمعة إذا اجتمعا وصلى الإنسان العيد فإنه يسقط عنه الجمعة ولا ظهر عليه، الجمعة ولا ظهر عليه. وقرئ هذا على خلاصته قرئت على رجل من عوام المسلمين ممن صاحب العلماء لكنه ليس من أهل العلم، فلما قرئ عليه هذا قال: ما عرفنا يوم إلا في 5 صلوات، قال ما عرفنا يوم إلا فيه خمس صلوات، هذا الآن بتصير أربع، فجر وعصر ومغرب وعشاء، هذا لا يمكن. وفي الحديث خمس صلوات في اليوم والليلة في الصحيحين، فتمسك بالمحكم ولم يغتر ببحث مخرج فيه الأحاديث والآثار وغير ذلك. فالإنسان إذا تمسك بالمحكم نجا، وإذا تعلق بالمتشابهات تهاوى دينه شيئا فشيئا. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، نستكمل بقيته إن شاء الله تعالى في الأسبوع المقبل، وتاريخه 17 من الشهر، ويبقى بعده كم درس؟ درس واحد يا شيخ حسن؟ يبقى الشيخ يقول يوم واحد، يقول يوم 24، يوم 24 يوم السبت، الأسبوع القادم نكمل كشف الشبهات. السبت الذي بعده 24 والأحد 25 كلاهما بعد العشاء إن شاء الله تعالى كتاب المقدمة الفقهية الصغرى، ونكون بهذا قد انتهينا مع بقية نتكلم عنها في وقتها. ويبقى من البرامج إن شاء الله تعالى في هذا الفصل القسم الثاني من برنامج اليوم الواحد، يوم 28 29 و30، يوم 28 الأربعاء و29 الخميس و30 الجمعة. برنامج اليوم الواحد 3 أيام، كل يوم فيها كتاب، والجدول معلن، وإن شاء الله تعالى الدرس القادم نوزع عليكم. وفق الله جميعا ويحب ورضاه، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.